السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جزاكم خير، جزاكم خير، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس التاسع بعد الستين لدروس بلوغ المرام، وما زال الكلام عن صلوات التطوع، والكلام عن باب صلاة الضحى. ذكر تحته جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عائشة. دوما بنلاحظ أن صلوات التطوع أغلب من يرويها هي عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته كقيام الليل وكالوتر والضحى، فكانت أكثر ما تروي في ذلك هي عائشة أمنا رضي الله عنها. ففي باب صلاة الضحى ذكر المصنف جملة من الآثار نذكرها ثم نذكر ما فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها. مالك، فين الكتاب وفين الكراس؟ الورق ده هيروح، هتطبقه وهتروح بيه، هتحطه، هيضيع، نقعد بقى نجمع في ورق، واحدة من هنا وواحدة من هنا، فلازم الكراس عشان بس ده ايه، او الكشكول عشان بس الكتابه في الورق، انت عارف بيكون مصيرها ايه. طيب، وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. قال: رواه مسلم. قال عنها انها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة، أي من غياب، فهذا ظاهره يخالف النص الأول، وسيأتي الجمع بينهما. قالوا عنها أنها قالت، كل هذا في الصحيح، أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. سبحة الضحى اللي هي صلاة الضحى، صبحة بضم السين، وأصل طبعا أصل التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. ما معنى سبحان الله؟ يعني إيه سبحان الله؟ أنزه ربي من كل عيب ونقص. سبحان الله، تقدس ربك وتنزهه من كل عيب ونقص وآفة. وقولها يصلي سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل. يعني إيه إطلاق الجزء على الكل؟ أطلق جزء أريد به الإيه؟ الكل، كالحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك إيه؟ السجدة. فالركعة تسمى سجدة ليه؟ ها؟ لأنه من جزء من أجزاء الركعة أنك تسجد، فقد يطلق الجزء، ها؟ كما في الحديث أيضا الآخر: من قرأ الحمد لله رب العالمين فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من قال الحمد لله رب العالمين، اي من قرأ سوره الفاتحه، فقد يطلق الجزء يراد به الايه؟ الكل. فقولها سبحه الضحى اي صلاه الضحى، وتسمى سبحه لان فيها تسبيح، فهذا من اطلاق الجزء ويراد به الكل. المهم، هذا الحديث عند مسلم، وهذا الحديث له يعني تكمله او تمام، أنها قالت رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل أي يترك العمل، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. يعني السلام كان من شأنه أو من رحمته بالأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يحب الطاعة طاعة ما، وكان يتركه أحيانا لأنه يخشى إن حافظ عليها أن يعمل الناس بها كثيرا فتفرض عليهم. أولا نأتي إلى ما يتعلق بثقة هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول إثبات صلاة الضحى مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها سفرا وحضرا على ظاهر ما قالت رضي الله عنه. الأمر الثاني أنها أتت مقيدة بعودة النبي صلى الله عليه وسلم من غياب من سفر ونحوه. الأمر الثالث فيه أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى مطلقا. وكأن المصنف رحمة الله عليه إنما ساق هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض لما؟ ليكون هذا مبحثا للقارئ من طالب من طلاب العلم لينظر في الجمع بين هذه الآثار. فهي وإن اختلفت في الظاهر ولكن العلماء قد جمعوا بينها كما سيأتي، وسنذكر وجه الجمع بينهم. نقول أولا صلاة الضحى سنة مؤكدة على الراجح من قول جميع أهل العلم، سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء، وصيته لأصحابه وصية للأمة، فقد ثبتت وعليه فقد ثبتت صلاة الضحى من قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن فعله. وكونه لم يحافظ عليها ولم يواظب عليها لا ينافي أنها مسنونة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليها لعلة، وهي خشية أن تفرض على أصحابه، كما وقع في تركه للجماعة في صلاة القيام لعلة ما، وبوفاته انتفت العلة فجمع عمر الناس عليها. وأتى هذا يعني واضحا منصوصا عليه في قول عائشة: وإن كان لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إذا فالظاهر من ذلك أنها أي الضحى صلاة مستحبة لما ورد فيها أدلة كثيرة سوف يأتي الكلام عنها. ذهب بعض العلماء كأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه أن صلاة الضحى يصليها المرء إذا لم يقم من الليل، أما إن قام الليل فلا يسن له أن يصليها، بمعنى أنه رأى أن صلاة الضحى نوع قضاء لمن فاته قيام الليل، وأما من لم يكن من عادته أن يقوم الليل قال فيصلي الضحى. وهناك قول ثالث، طبعا فيها في صلاة الضحى فيها أقوال، أوصلها ابن القيم إلى ستة أقوال، منها أنها بدعة، هذا يروى عن ابن عمر وابن مسعود أنهم يعني كان يريان أنها بدعة، ومنها أنها معلقة بالعودة من سفر، ومنها أنها لا يواظب عليه. أقوال أوصل ابن القيم إلى ستة، والأول الذي ذكرناه هو الأقرب إلى ظواهر النصوص، أن صلاة الضحى سنة مؤكدة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، صلاها ثنتين وأربعة وستة وثمانية، فهي سنة مؤكدة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن وصيته لأصحابه. وإن حافظ عليها المرء فحي على، وإن صلاها وتركها أحيانا لا بأس. فهي ليست نازلة منزلة الرواتب، لأن حتى النوافل بصفة عامة ليست جميعها في قوة بعض، فأقوى النوافل هي سنن الإيه؟ الرواتب. وأقوى الرواتب الوتر وسنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر والوتر لا سفرا ولا حضرا. طيب، إذا فصلاة الضحى والذي عليه جميل أهل العلم أنها سنة مؤكدة، دلت الآثار الكثيرة على سنيتها بالتصريح وبالإشارة. من ذلك ما عند مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، سلامة بضم السين مفرد، جمعها سلاميات، وهي مفاصل الأصابع والعظام في البدن كله. وقد ورد في الحديث أن الله خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، الإنسان خلق على 60 و300 مفصل. 360 إيه؟ يبقى الإنسان فيه كام؟ 360 مفصل، مفصل أجزاء العظام. فالإنسان بيقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والإنسان فيه كام سلامة كما ذكرنا؟ 360. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال: وهذا هو الشاهد، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الضحى، من ما يركعهما المرء من الضحى. يبقى إذا كان عليك أن تتصدق بتسبيح، بتكبير، بأمر بالمعروف، بنهي عن المنكر، فيجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. طيب، فهذا دليل على عظم فضل صلاة الضحى، لأنها من عظيم الطاعات ومن عظيم شكر الله على نعمه على العبد وعلى نعمة البدن، وهذه يعني النعم في بدن الإنسان. إذا كان لك في كل شعرة من بدنك نعمتان، شعرة واحدة فيها نعمتان، الأولى أنها لم تكن صلبة فتؤذيك، طيب الثانية الأولى ها أنها تكون ترطيبا للبدن وتحميه من أذى حر أو شمس وما شابه ذلك. إذا نعمه عظيمة، ومنها أنك إذا ما صليت هاتين الركعتين تجزيان عن 360 صدقة. وهذا يعني يكفي أن يكون جديرا بالمواظبة على صلاة الضحى. وعند الترمذي وأحمد عن أبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، إذا هذا حديث قدسي، ابن آدم، أي يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفيك آخرة. مقدمة ونتيجة، أول النهار تركع 4 ركعات، الله يكفيك إلى آخر النهار. ماذا يكفيك؟ كل هم، كل غم، كل ضيق، كل رزق، يكفيك هم الدنيا والآخرة، وهم الدنيا في طعامها في شرابها، وهم الآخرة في مغفرة الذنوب. فهذه كفاية عامة، أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ما تحقق من العبودية بقدر ما يكفيك ربك كل شيء. هذه قاعدة، بقدر ما تحقق من العبودية بقدر ما يكفيك رب البرية سبحانه وتعالى. يأتي الإشكال في قول عائشة: تارة نفت، وتارة أثبتت، وتارة ثالثة. علقتها على المغيب. اختلف العلماء في الجمع بين ما ورد عن عائشة في ذلك. صارت تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وأنا أسبحه. وطارت تقول: كانت تفيد الاستمرارية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. فمنهم من سلك مسلك الجمع، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. يعني ايه الفرق بين الجمع والترجيح؟ الترجيح يقدم حديثا على اخر، يقول مثلا هذا مثلا هذا اقوى في الدلاله، فيجعل الاول راجح والثاني مرجوح. ده اسمه ايه؟ مسلك الجمع. مسلك الايه؟ لا مش الجمع، اصحى عبد الرحمن، اصحى بابا، ده اسمه مسلك الايه؟ سيب القميص وخليك معايا، ركز فيه. سيب ال... ف ان نقدم حديثا على اخر ده اسمه مسلك الايه؟ الترجيح. لكن ما الذي يقدم على الترجيح؟ الجمع، ان تجمع من الادله. ها؟ ما الذي يدل على ان الجمع مقدم على الترجيح؟ خذوا وما اتاكم الرسول فخذوا، وما من صيغ العموم. فانت امرت ان تاخذ بجميع ما ورد عن سلم من اثار. فمنهم من سلك مسلك الترجيح فقال ان الاحاديث التي في فضائل صلاه الضحى رواها عدد اكثر من الصحابه، واتفق عليها الشيخان. اما حديث النفي فهذا عند مسلم، حديث نفي صلاه الضحى عن عائشه هذا عند مسلم، وما اتفق عليه الشيخان مقدم على من فرض بمسلم. والله ولا كتبت حاجه وعملت استمع. يا جماعه، من وصل منا الى درجه الحافظ المزدي وابن رجب او ابن حجر، انا اقول له لا تكتب شيئا. ها، فمن منا ذلك؟ فلازم نقيد العلم بالكتابة يا جماعة. فالذاكرة قد تخون، لازم تكتب. إذا منهم من سلك مسلك الترجيح وقال أن الأحاديث النافية مرجوحة، لأن الأحاديث المثبتة هذه في الصحيحين، هذا أولا. أمر الثاني أن رواتها من الصحابة أكثر، وهذا قال به ابن خزيمة والطبري وابن عبد البر. قال بل ابن عبد البر بلغ في الامر، قال ان حديث النفي منكر، ومنه في مسلم حديث نفي صلاه الضحى. قال ابن عبد البر ان هذا حديث منكر، واصابت في ايه؟ طبعا صحيح مسلم. المسلك الثاني هو المقدم، مسلك الايه؟ الجمع بين الادله، وهذه على طرق سته ذكرها الحافظ العراقي. منها أن الآثار التي نفت صلاة الضحى هذه يؤول النفي على المداومة، فقولها ما رأيته يصليها معناها ما رأيته يداوم عليها. ما الذي جعلنا نقول بذلك؟ أحسنت، قالت وأنا إيه؟ أسبح. هل يظن في عائشة أنها تنفي عملا من أصله لم يفعله النبي وهي تفعله؟ لا، انما تاويل الحديث ما رايته يداوم عليها للعله الاخرى، ان هو ايه؟ خشيه ان تفرض الامه. قالت وانا ايه؟ اداوم عليها. ده تاويل الكلام. ما الذي جعلنا نخرج عن ظهر النص؟ ها، اصحى يا نايم، اصحى. ما الذي جعلنا نخرج عن ظهر النص؟ ها، أولا هي نفسها قد أثبتت في أدلة أخرى. الأمر الثاني الأدلة العامة على مشروعية صلاة الإيه؟ الضحى. فيكون تأويل قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، أي رأيت ما رأيته يداوم عليها. قالت وإني لأسبحه، أي أداوم عليها. وقد بينت في الحديث الآخر أنه ما داوم عليها خشية أن تفرض. واضح الكلام؟ ها، وهذا قاله البيهقي والنووي بدلالة قولها أنه لا يدع العمل، أي يدع المواظبة على العمل وليس أصل العمل. يدع العمل أي يدع الإيه؟ المواظبة، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. قال النووي رحمة الله عليه، قال العلماء، بيقول النووي، قال العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن يفرض على الأمة فيعجزوا عنها. يبقى أنت هل أنت لما تفهم قضية الترويح افهم المسألة، هل لعمر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما خالفه، وإنما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم لعلة، وهي خشية أن يفرض على الأمة، وبموته صلى الله عليه وسلم انقضت الإيه؟ انتفت العلة. نفس الكلام هنا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه لم يحافظ على الضحى لعلة، هل معناها أنك أيضا أنت لا تحافظ عليها؟ لا. ها؟ لما؟ لانتفاء العلة، وبانتفاء العلة ينتفي الإيه؟ الحكم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها لعلة، وهذه ليست في حقك أصلا، بل أنت تحافظ عليها للأصيغ لإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة، أبي ذر قال أبو ذر أوصاني خليلي، أوصاني إيه؟ بأن أصلي الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني يترك العمل أي المواظبة عليه. وذكرنا قول النووي وهذا أقوى ما يعلل به الآثار النافية. فالمثبت مقدم على النافي، سيما ان الذي نفى هو ايه؟ من اثبت. فقولها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اي يواظب عليها والله اعلم، سيما ان عائشه كان لها يوم من 9 ايام. طيب ها، في اول الامر، ثم صار الامر الى يومين. طيب اما ما نقل عن ابن عمر من قوله انها بدعه، ان صلاه الضحى بدعه، فقد قال النووي رحمه الله عليه تعليقا على ذلك، نقرا كلام النووي قال: مذهبنا ومذهب جمهور السلف ومذهب جمهور السلف والفقهاء كافه انها سنه. قال: وقد ثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة، وعن ابن مسعود نحوه. قال أي النووي: ويتأول قوله بدعة على أمور. أولاً، هذا كلام النووي، قال أولاً أن ابن عمر لم يبلغه الأحاديث في ذلك، وهذا لعله احتمال ضعيف، سيما أن الصلاة في صلاة الضحى أتت باللفظ وبالفعل. الأمر الثاني أن قوله يتأول قوله بالبدعية أنه يقصد الجهر بها في المساجد، أن يجتمع الناس يجعلوها كصلاة الكسوف، ها ينادى لها ويجتمع أو يتعاهد الناس على أن يصلوها، مثلا يجي مثلا يأتي 2 أو 3 أو جمع يتوعدوا في كل يوم في المسجد أن يصلوها جماعة، وإنما هي سنة البيت، أو يقصد بالبدعية المواظبة عليها. هذه تأويلات 3. طيب، كانت تأويلات قوية أو كانت تأويلات أين كان ضعيفة، فعندنا السنة أتبع. ها، قال: ولو ثبت، يعني طبعا أنه يقصد البدع على ظاهرها وأن أصل الصلاة بدعة، فيكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعل. قال المصنف عودا الى المتن: وعن زيد بن ارقم، يا استاذ علي اين انت؟ معي ام معايا؟ اكيد. طيب انا هصدقك. وعن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الاوابين حين ترمضوا، ترمضوا تاء مفتوحه، راء ساكنة، ميم مفتوحة، ترمضوا، ترمضوا، الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، قال رواه الترمذي. قال العلماء: وهذا وهم منه، أنعز الحديث للترمذي وهو عند مسلم، ونصه عند مسلم أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون الضحى، فقال: أما لو علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. يعني مثلا رأوهم يصلوا الضحى في الساعة 9 مثلا أو 8 صباحا مثلا، فقال: أما لو علموا، هو لم ينكر عليهم أصل الإيه؟ ها الصلاة قال أما لو قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين ها نعم العبد إنه أواب. الأواب الذي هو كثير الأوبة والتوبة والرجعة إلى ربه عز وجل. فليس الشأن أن تكون معصوما. معايا يا أستاذ حسام؟ معايا؟ أكيد. ممتاز إن شاء الله. فليس الشأن أن تكون معصوما، فليس هذا شأنك ولا شأن أبيك ولا شأن جدك ولا شأن أحد عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الشأن أنك إذا أذنبت تعود وترجع. أواب كثير الأوبة والرجعة. أنت تسأل؟ أنت تسأل وأنا لا أجيب. أنت تسأل وأنا لا أجيب. قال ترمز لإيه؟ قول ما عندك. ها؟ الفصال سيأتي والله. أما لو صبرت لكان خيرا لك. أما لو صبرت لك أمسك عليك لسانك وأمسك على خطيئتك. طيب. فالذي أنكره زيد هو أنهم كانوا يصلونها في غير وقتها المشروع أم الفاضل؟ الفاضل. طيب. وماف. أيوه أنت حبيبي. وافق. قال حين ترمض الفصال ها رمضت الفصال إذا وجدت حر الرمضاء فاحترقت أخفافها، والرمضاء شدة الحرارة تقع على الرمل. يعني الرمل لما اشتد حرارته يقال حر الرمضاء. رمضاء. طيب الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة. الفصال ولد الناقة سمي بذلك لأنه ينفصل عن أمه أي يخرج من بطنها صغيرا. اجلس يا علي. فقه الباب نقول الحديث دل على أن أفضل وقت للضحى هو عندما تشتد الحرارة، يعني قبيل الظهر، كما نقول مثلا في وقت السحر أفضل وقت إيه؟ المناجاة والدعاء. وقت السحر تم يعني كما ذكرنا إن هو الثلث الأخير ويحسب من الليل، يحسب من الفجر من المغرب إلى الإيه؟ الفجر، وتقسم على 3. تقسم ولا تقسم؟ تقسم على 3. أيضا أفضل وقت الضحى حينما تشتد الحرارة، يعني مثلا قول قبل الظهر إيه؟ بساعة مثلا. لكن طبعا إحنا بنتكلم عن إيه؟ عن الوقت الإيه؟ الفاضل. لكن أنت مثلا إذا كنت نائما في هذه الساعة وتقوم على الظهر مباشرة مثلا، لا تصليها، هذا أفضل من تركها. كحال ما قلناه في صلاة الإيه؟ الوتر. إنسان الأفضل طبعا أن تصلي وتر إيه؟ هذا أفضل وقت الوتر، وقت المناجاة، وقت النزول الإلهي. ها؟ لكن إنسان إذا نام غلبه النوم فقام على أذان الفجر، لا يضيع الخير، يصلي الوتر قبل أن إيه؟ أن ينام، يأخذ بالأحوط. أما أن تأخذ بالأحزم بالحزم فهذا يعني شأن المصطفين الأخيار. الذي يراك حين تقوم. لو لم يأتي فضل قيام الليل إلا هذه لكفت. الذي يراك حين تقوم. المهم، لكن إنسان مثلا إذا نام قام على الظهر، نفس الكلام في الوتر. فالأفضل أن تصلي الضحى قبل أن إيه؟ مثلا بينام مثلا في الساعة 7 أو 8، تصليها قبل أن تنام. صلاة الأوابين. الضحى من أسمائها صلاة الأوابين، وذلك لأنهم يعني بيكثروا الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والناس في مشاغلهم. أكثر وقت الناس ينشغلوا به مثلا في الدنيا وطلب الرزق في هذا الوقت، اللي هو مثلا وقت الظهيرة أو قبلها. فيأتي هذا فيذكر الرب في هذا الوقت، فهذا وقت يعني دوما من فعل خلاف المألوف زاد، من فعل خلاف المألوف إن كان خيرا زاد أجره، وإن كان شرا زاد وزره. نقول تاني، من فعل خلاف المألوف، هذه قاعدة مستنبطة من أصول الشارع، من فعل خلاف المألوف إن كان خيرا زاد أجره، وإن كان شرا زاد وزره. نريد مثالا على الخير ومثالا على الشر، من يأتينا بمثال؟ أستاذ حسام، من فعل خلاف المألوف إن كان خيرا زاد أجره، وإن كان شرا زاد وزره. يلا عبد الرحمن اتفضل. مثلا عايزين حديث، ما تقولش مثلا، تقول لي قال الله قال الرسول مثلا، دي هذه بيني وبينك نجعلها بعد الدرس، نجلس كده بقى على ايه، ها على الدكه، ونقول مثلا ومثلا نضرب الامثله. ها قول تاني ما شاء الله، قول لي فاز. احسنت، فتح الله عليك. العباده في الهرد، هرد الفتن، يغلب على الناس التعلق بالدنيا وتتبع الفتن. اما ان تنعزل وتعبد ربك في وقت الفتن، قال كهجره الي، ليس اي هجره، كمثل كما في العمره، عمره في رمضان، كحجه، ها معي مش اي حد. اذا هذا مثال للخير. طبعا عندنا حديث واضح اللي هو ايه، ثلاثه لا ينزل الله اليهم ولا يزكي ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال الايه، المزبل والمنان، لا ليس هذا. ثلاثة لا ينزل الله عليهم، قال شيخ ذام وعاقل مستكبر وملك كذاب. يعني دول المألوف، أن الشيخ الذي طعن في السن أنه لا يقع في الذنب. طبعا ليس هناك أحد معصوم، ولكن الأصل أن هذا مثل شأن الشاب. أما يكون عجوزا في السن وقع في، فدخل في المألوف فزاد إيه؟ وزره. وملك كذاب، انت عندك الملك والسلطان لا تخشى احد، لما تكذب على الناس؟ وعائل مستكبر، انت انسان محتاج، على ما تتكبر؟ قد يتصور الكبر مع حرمته طبعا من غني، عنده جاه، عنده مال، عنده سلطان، لكن انت فقير، على ما تتكبر؟ لا اقول ان التكبر جائز من اهله، لكن هو كله محرم. ها اوضح مثال على من فعل خلاف المألوف في الخير، سبعة يظلهم الله، يظل الله يظلهم الله، يظل في ظل، ها يوم لا ظل إلا إيه؟ ظل. طيب ذكر منها شاب نشأ في طاعة الله، المعهود أن الشاب يكون مقبل على الحياة ويعصي، فكونه يكون شابا وأنشأ في طاعة الله دخل في الإيه؟ المألوف إلى آخره. هنا المألوف أن الناس في وقت هذه مناسبة الكلام، المألوف أن الناس في وقت الضحى انشغلوا بالدنيا والمكاسب والوعش، فكونك تنعزل وتسرق نفسك لله فزاد أجره. المنهاج في الدنيا إن لم تسرق سوف تسرق، إن لم تسرق نفسك لله سوف تسرق. العمر هيسرقك. في ناس كده الدنيا سرقته، قعد كده لنفسه 30 سنة 40 50 60، السلام عليكم، روح كده خلاص، خلاص كده انتهت الحياة. ايه بيعمل ايه ده؟ هو يعني ايه الآية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ الآية بتقول ايه؟ الذين اتخذوا دينهم ايه؟ يعني ايه اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ هل قعد جاب الآيات والقرآن والأحاديث قعد يستهزئ بها؟ وبيصلي وهو بيلعب؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اي اتخذوا هذا الدين الذي كان مفترض ان يقيموا الدين صلاه وحجا وصياما وطاعه، جعلوا مع محل هذا الامر ايه؟ تمثيل وفن ورقص. ده معنى ايه؟ اتخذوا محل اقامه الدين ان اقيموا الدين، مش ده امره؟ تقيم الدين ولا تفرقوا فيه، فجعلوا محل هذا القيام للدين لهوا ولعبا، ثم يلاقي نفسه ايه؟ خلاص يلا. الله المستعان. لما تعدي كده في المقابر تلاقي التربه مفتوحه، مقبره مفتوحه، ما تعديش كده وخلاص. ها اقف كده بص فيها كده دقيقتين هتتربى يعني. ها عايز تتربى بجد؟ اقف كده في مقبره ايه خاليه وتنظر فيها كده. طيب. وقت بداية صلاة الضحى احنا قلنا الوقت الايه الفاضل عندما تشتد الحراره يعني قبيل الظهر ب 40 دقيقه بساعه تقريبا، ده افضل وقت الضحى. بدايه وقت الضحى من ارتفاع الشمس بعد طلوعها، هذا امر ام امران؟ امران. اكتب يا استاذ حسام، ارتفاع الشمس بعد طلوعها، يبقى مش طلوع بس، لان وقت الطلوع وقت نهي، تطلع الشمس ثم ترتفع قدر ايه ربع، يعني حوالي بعد مثلا الشروق مثلا الساعه 6 تفوت ربع تلت ساعه، ربع او تلت ساعه، دي البدايه. لا تصلي قبل طلوع الشمس في نهي، لا تصلي وقت الطلوع نهي تحريم، بل تنتظر كما ذكرنا حديث مسلم، حديث عمرو بن عبسة، حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، قال آسف قال صلي صلاة الصبح، هذا أمر، صلي صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، ذكر إيه أمرا أم أمرا أم أمرين؟ أمرين. حتى قال اقعد عن الصلاة، أي لا أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، يبقى الطلوع مع الارتفاع. قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها، معظم أحاديث الباب عن عائشة رضي الله عنها، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. قال رواه ابن حبان في صحيحه. هذا حديث ضعيف، نقول هذا حديث ضعيف، فيه عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى، صدوق يخطئ ويهم، وقد انفرد بهذا الحديث، ومثله لا يقبل منه التفرد. وللحديث طريق آخر فيه المطلب ابن عبد الله، وهذا وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من عائشة كما قال أبو حاتم، أنه لم يدرك عائشة وعامة أحاديث مراسيل، فالحديث ضعيف. ولو أن المصنف ذكر حديث أم هانئ كان أولى، حديث أم هانئ في الصحيح. طيب وسيأتي فائدة في عدد ركعات الضحى. يبقى المصنف رحمه الله بعد أن ذكر يعني من جميل تنظيمه وتصنيفه أنه ذكر الأحاديث في صلاة الضحى ثم في وقتها ثم في عددها. صلاة الضحى تصلى ركعتين، ركعتان وأربعة وستة وثمانية. أما دليل الركعتين عندنا حديث كل سلامة اللي احنا قلنا على يصبح على كل على كل سلامة ها صدقة إلى آخره، قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى. دليل الأربعة حديث عائشة المتقدم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أربعا ويزيد ما شاء، وقد تصليها ستة. أخرج الترمذي في الشمائل بسند حديث بسند صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات، هذا اسمه خلاف تضاد، خلاف إيه؟ تنوع، تمام. ولك أن تصليها 8، عندنا حديث إيه؟ أم هانئ في الصحيحين عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. هذا من خلاف التنوع، فلك أن تصلي ركعتين، هذا أقل العدد، ولك أن تصليها 4 وهذا أدنى الكمال، يعني الكمال له درجات. طيب ويزيد أي عن 4، قالت كان يصليها 4 ويزيد إذا شاء، أي يصليها يعني لك أن تزيد عن 4. طيب الله أعلم. صلاة الجماعة، قال المصنف: باب صلاة الجماعة والإمامة. الجماعة في اللغة من الجمع، وهو تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، وفي الاصطلاح تطلق على عدة معاني. كلمة الجماعة في الشرع تطلق على عدة معاني، منها جماعة المسلمين، منها جماعة أهل السنة، ومنها جماعة الصلاة، ومنها صاحب الحق. إذا كان معنى كده الجماعة يا مالك أربعة، قولهم لي كده تاني. ممتاز ما شاء الله عليك. المعنى الأول الجماعة هو صاحب الحق ولو كان واحدا، أنت الجماعة ولو كنت إيه واحدا، إن إبراهيم كان أمة. المعنى الثاني الجماعة، جماعة المسلمين وقد يدخل فيهم العاصي والطائع. المعنى الثالث للجماعة أهل السنة خاصة، ها في الحديث حديث الافتراق قال ها وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال الجماعة. المعنى الرابع للجماعة جماعة المسجد، جماعة الصلاة. والمراد بالجماعة في المعنى الأخص برضه في الصلاة هي جماعة المسجد. يعني إيه؟ كل نص ورد في صلاة الجماعة كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف هكذا بالتجديد، تضاعف أي تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. فالمراد بالجماعة هي جماعة المسجد. نعم إذا صليت بغيرك في بيتك في مكان عملك تسمى جماعة، لكن ليس هذا مقصودي. أنا أقصد أن الجماعة إذا أطلقت في الشرع تراد بها جماعة الإيه؟ المسجد. وهذا يدل عليه قول ابن مسعود، قال من سره، قال ابن مسعود هذا عند مسلم، من سره ان يلقى الله غدا مسلما، اللهم توفنا مسلمين ومسكنا بالاسلام حتى نلقاك يا رب. قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، حيث نادى بهن اي في المساجد. وعندنا الحديث المشهور أن سلم أهم أن يحرق على أناس يصلون في بيوتهم. الحكمة من صلاة الجماعة فوائد كثيرة ومصالح عظيمة دينية ودنيوية، إظهار جماعة المسلمين وقوة الإسلام وعزة الإسلام. كم تحدث هذه المشاهد غيظا في قلوب الذين كفروا حينما يرون جماعة المسلمين في المساجد ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فالجماعة في المساجد تزيد الإسلام عزة وقوة فتكون غيظا على أهل النفاق والشرك. وفي فضائل الجماعة التنافس على الخير وتفقد المسلمين، وهذه سنة غائبة عنا ويغفر الله لنا. أنت حينما تأتي إلى الصلاة تتفقد إخوانك، فلان ما جاء، فلان تغيب، تعوده، تسأل عنه. والفوائد كثيرة على الفرد وعلى الجماعة. قال المصنف بدأ الباب بحديث ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي الفرد ب 27 درجة، قال متفق عليه. قال ولهما أي للشيخين عن أبي هريرة ب 25 جزءا، يبقى في رواية 25 في رواية 27. اختلف العلماء في توجيه هذه الروايات على اختلافها، رواية 27 ورواية 25 على أقوال كثيرة ذكرها ابن رجب ابن حجر في الفتح. قيل أن اختلاف العدد في رواية 25 ورواية 27 باختلاف عدد المصلين في المسجد، فكلما زادت الجماعة، يعني مسجد يصلي فيه صف أجره ليس كالمسجد الجامع. فقيل في اختلاف هذه الدرجات أنه باختلاف عدد المصلين. أقرب الوجوه والله أعلى وأعلم في رواية 25 ورواية 27 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا برواية 25 ثم زادت إلى 27 بفضله تعالى ومنه. فإن قال قائل وما يعلمك أن 27 متأخرة في الرواية؟ يقال هذا من جهة النظر، لأنه يعني لا يقال أن يكون الأجل 27 ثم ينقص إلى إيه؟ 25، لأن الله فضله واسع يمتن على عباده بزيادة الخير والفضل لهم، إما زيادة في الأجر أو تيسيرا لهم، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، هذا يحمل على المنفرد الذي صلى في بيته لغير عذر، إنسان من عادته أن يصلي في الجماعة فحبسه الله، بمعنى أي أتاه مرض، اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، فكان من دينه وديدنه وعادته أن يصلي في جماعة فحبسه حابس كمرض ونحوه، هنا يكون أجره كمن صلى في المسجد. وفي المسألة تفصيل وقولان لأهل العلم. القول الأول قالوا أن الذي يصيبه المرض أجره تام، إنسان كان يصلي لا يتخلف عن فرض في المسجد فحبس في بيته لمرض، فالقول الأول أن أجره أجر تام يساوي من كان يصلي في المسجد لأنه معذور، والأدلة العامة تؤيد ذلك، إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في أجر حبسهم العذر. وعندنا الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني وكأنه كان إيه؟ مقيم أو صحيح البدن. القول الثاني قالوا أن المعذور لمرض أجره يزداد ويضاعف، ولكن ليس كأجر من صلى في المسجد، ليس في المثلية، نعم يعني يزيد ويضاعف ولكن ليس كأجر من خرج إلى المسجد حتى لو كان معذورا. قالوا حتى لو كان معذورا، قالوا إذ ليس هناك دليل يدل على أن ليس هناك ما يدل على أن المنفرد، اكتب يا ابني، المعذور، ليس هناك دليل على أن المنفرد اللي بيه المعذور أجره كأجر من صلى في جماعة، يعني أجره إيه الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول جعلوا أن المنفرد المعذور أجره كأجر من صلى في جماعة سواء بسواء 27 27. القول الثاني قالوا أنه له يضاعف الأجر، نعم، ولكن ليس كأجر الإيه؟ ليس كأجر من صلى في جماعة، ولكن ظهر النص قال إن العبد إذا مرض إيه؟ أو سافر كتب له ما كان يعمل، فهذا الظاهر أن أجره مكتوب بفضل من الله ومنا. هذا الإمام من كانت عادته أن يصلي في الجماعة في المسجد، طيب، وليس لكل أحد طبعا، هذا من عظيم فضله تعالى على عباده. تأتي مسألة تحتاج إلى تفصيل نرجعها إلى درس الأحد، وهي مسألة حكم صلاة الجماعة. أقوال، هل هي فرض عين واجبة على كل مسلم إن تركها تبطل صلاته منفردا، أم هي فرض عين على كل مسلم يأثم مع صحة صلاته منفردا، أم هي سنة مؤكدة لا يأثم بتركها، أم هي فرض على الكفاية؟ ها سمع كده علي بقى، لا تقول لي من اول الدرس. طب من ساعه ما بدانا صعب صح؟ بنعلمك علي هذا، والله اعلم واعلم. مرد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما اهدينا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا اهدي لخيرها الا انت، اصرف عنا سيئها لا اصرف عنا سيئها الا انت. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. اي سؤال تفضل. نعم ان شاء الله، فضه واسع. كان في شكوى بس امبارح، لحظة.